السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم شبابنا وأخواتنا وفي لقائنا المعتاد اليومي كل يوم آية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات على العمل الصالح وأن يتوب علينا وأن يعتقنا وإياكم من النار. اللهم آمين اللهم آمين. تعالوا كده واحنا مستنيين الناس نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما الناس تيجي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ازيكم عاملين ايه؟ كويسين؟ وانتصف الشهر بارك الله لك، جزاك الله خير شيخنا، أحبابك مليون، ربنا يحفظك، ربنا يدخلنا الجنة، يا ربنا يدخلنا الجنة، يا رب يشفعوا فينا، يا رب يشفعوا فينا. تعالوا نسمع الآية وما نطولش عليكم النهاردة، نسمع الآية. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان. هي مش دي الآية، بس الآية دي جميلة أوي. لما كانت قريش بتقول على النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل اللي هناك ده، الولد ده كان غلام لأحد سادة قريش، هو اللي بيعلمه، كان نصراني. فربنا بيقول لك اللسان الذي يلحدون إليه، اللي بينسبوا ليه يعني الكلام ده، أعجمي، لأن هو عجمي مش أعجمي، مش عربي أصلا، وهذا لسان عربي مبين. طبعا الآية دي بالمناسبة لو واحد برضو ما بيقرأش في السيرة عمره ما هيعرف معناها إيه، بس مش دي الآية. فين بقى الآية؟ إيه الآية؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. مش ممكن، عايز كل شوية عايز أقف عند الآية، والله ما قادر، أقسم بالله ما قادر. تاني، معلش معلش. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يتبروا يعني يخربوا بالمناسبة، فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ليتبروا ما علوا تتبيرا. مش عايز اخش في قصة الآية وسبب نزولها، بس عايز اوصل للإشارة اللي انا عايزها منها. تمام، وقلت لكم يتبروا يعني يدمروا يعني، بس ويفسدوا يعني. ان احسن ايه اللي جابني في الآية دي؟ ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. نقطة ومن اول السطر بس، خلاص والله العظيم خلاص. بس يلا عايزين حاجة نقفل بقى. يعني الله عز وجل جاي يقول لك، او الله جل في علا بيقول لك في القرآن، ان احسنتم، لو احسنت دي قاعدة عامة في حياتك كلها، ان احسنت، ان صلح حالك، ان اقتربت منه، ان وصلت رحمك، ان فعلت الخيرات، ان تركت المنكرات، ان احسنتم احسنتم لانفسكم وإن أسأتم فلها. فأنت اللي شايل. يعني لو أنت أحسنت، الله عز وجل يقول: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فالله عز وجل لن يزداد ملكه، ملكه وملكه بأن حضرتك تكون إنسان طائع، ولا يهتز عرشه ويقل تمكينه ويتأثر ملكه بأن حضرتك تكون إنسان عاصي. ربنا بيقول لك إيه؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، انت مستفيد بس. وان اساتم ها فلها برضو. فلو انت هتعمل حاجة فتعملها لنفسك، ولو انت مش هتعملها فانت اللي هتشيل، فتحمل مسؤولية نفسك. تعرفين احنا عندنا كارثة التعامل مع الشباب والمراهقين بطريقة جاهلية متخلفة، جاهلية متخلفة. بصوا يا جماعة، اللي عنده 15 سنة ده اسمه ايه بين الناس؟ مراهق. طب واللي عنده 22 23 25؟ لا، ده شاب صغير. طيب لو اللي عمل غلطة واحد عنده 14 15 سنة؟ مراهق، مفيش مشكلة. تمام، بكره يعقل. طيب لو اللي عنده 2 3 4 5 6 20 27 عمل غلطه كبيره، ربنا يهديه، الشباب وطش الشباب، لمتى بقى يعقل؟ ان شاء الله هيعقل قريب. طب معلش انا بعتذر، ده بين الناس. طب عند ربنا سبحانه وتعالى ايه الاخبار؟ لا، عند ربنا سبحانه وتعالى اللي عنده 13 14 سنة اسمه بالغ مكلف، اسمه بالغ مكلف، بس مش مراهق. وما فيش على راسه ريشة، يعني لو ماشى مع بنت نقول ده مراهق، لو ما عرفش ايه ده مراهق، لما بيصليش ده مراهق خالص، عادي. اللي عنده 13 14 15 سنة لو بلغ، لو مات وهو ما بيصليش ده ميت تارك للصلاة، سوء خاتمة بين، وهو عنده 14 سنة. يعني نبقى فاهمين بس دي، نبقى فاهمين دي بس. تمام، إن اللي عنده 18 سنة، عندها 18 سنة وماتت ما بتصليش أو مش لابسة حجاب، دي ماتت على معصية مصر عليها، هتقابل ربنا سبحانه وتعالى كبنت مكلفة، هتتحاسب على ذنوبها جنة ونار. عادي جدا، عادي جدا، عادي جدا. يعني مفيش مثلا ايه قصده مراهق وده شاب صغير. طب والكبير؟ لا كبير بقى ربنا، لا لا لا خالص خالص، مش حاجة اسمها كده في الدين. ده مكلف عنده 12 13 سنة 14 سنة على حسب يعني. تمام، ده مكلف. ف فمثلا ما تجيش بنت مثلا تلاقي باباها ومامتها صعبانين عليهم ان هي تتحجب وهي عمرها 12 13 سنه حجاب شرعي سليم، يعني الحجاب اللي هو ايه فيه هنات وتكات ده، وهي مثلا عندها 7 8 9 10 سنين بتتمرن زي تمرينها على الصلاه وتمرينها على الصيام وتمرينها على حاجات كتير. بعد كده لا بنبتدي نشدد شويه، بعد كده وصلنا للتكليف، بلغ او بلغت لا خلاص الموضوع بالنسبه لنا منتهي. ليه؟ لان ده اخره ابني واخره بنتي. لا الاب والام يقول لك لا اصله لسه صغير، صغير ده عندك اصحابك بتحكم بحاجه غير شرع ربنا. لا بس لو بنتكلم عن شرع ربنا هو دلوقتي لو مثلا البنت بقت مكلفه ونزل عليها الحيض وهي عندها 12 سنه فهي بقت مكلفه دلوقتي، جنه ونار عادي، حسنات وسيئات عادي، انت لازم تبقى فاهم ده. على فكرة انا بقى بكلمكم كأب، ساعات المجتمع يغلب شوية، ما يعني يعني يبقى عندها مثلا كذا سنة مثلا وصحيها عشان صلاة الفجر ويبقى ممكن الأب قلبه وجعه ونفس ابنه يريح او بنته تنام اكتر، بس قدامي حاجة من الاتنين، يا قلبي وعاطفة قلبي ورحمتي بابني تغلبني لدرجة ان انا اوصله للنار بايدي، يا اما قرر ان انا احكم ربنا فيه واعوده على الطاعة وما يحصلوش بقى زي اللي بيجي لي دلوقتي ويوم قايل لي ايه اصلا انا طول عمري كنت في البيت وما تعودناش ان احنا نصلي الفجر وما تعودتش ان انا البس حجاب وما انا عايز اقول لك، بس كل الكلام ده في ميزان سيئات رب البيت وزوجته، رب البيت وزوجته، الزوج والزوجه الاثنين دول، لان هما اللي كانوا مسؤولين عن تربيه الابناء، هما اللي كانوا مسؤولين. فان احسنتم كبير صغير شاب مراهق كبير في السن اي حاجه، ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها، وان اساتم فلها. فمفيش حاجه اسمها ان انت اصل هي فتره وهتعدي، بكره بكره ده ممكن ما يجيش عليك، يجي للناس كلها بس انت ما تكونش موجود فيه. فلما تيجي تفكر في ان انت في طريقك في طريقك لله عز وجل وعايز توصل للجنة بجد، خطوات الجنة 1 2 3 4 ربنا سبحانه وتعالى بينها في القرآن والسنة، يمكن سبحان الله تلاقي الآية اللي بعدها بتقول لك ايه، عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الآية دي برضو جميلة، عسى ربكم أن يرحمكم طبعا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيرحم كل حاجة تمام، أو رحمته تسع كل شيء بس هو هيكتبها للذين يتقون، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه وربك حكيم يرحم، بس مش هيرحم واحد ملحد بس. ليه هو اللي قال كده على فكرة؟ مش أنا هو قال كده، قضى هذا القضاء جل في علاه. بس قال كلمة بعد كده ربنا سبحانه وتعالى جميلة قوي، قال لك إيه، وإن عدتم عدنا. كنت اتكلمت في الآية دي قبل كده بس معلش نقولها تاني، رسالة لكل واحد كل ما يتجرأ على معصية الله تنزل عليه مصيبة، وهو دلوقتي معافى عشان في رمضان مبطل المعصية وشغال في الطاعة، بعد رمضان لو سبت الطاعة ورحت للمعصية وإن عدتم عدنا. قاعدة، رسالة لكل واحد ماشي دلوقتي في طريق الطاعة وربنا سبحانه وتعالى بينزل عليه الرحمات والبركات وبيوفقه للطاعة، وهو بعد رمضان احتمال ان هو يسيب او هيسيب طاعة ربنا ويمشي زي ما كان تاني بعد ما كان ربنا سبحانه وتعالى بيكتب له الحسنات، ايه اللي هيحصل؟ وان عدتم عدنا، هيكتب لك سيئات زي ما كنت بكتب قبل كده والبركة هتروح زي ما راحت قبل كده. رسالة لكل واحد كان عايش بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى وتاب لله عز وجل واستقام فترة وبعد ما استقام رجع تاني وبعد تاني وقلبه موجوع ونفسه في راحة زمان أيام ما كان قريب من ربنا سبحانه وتعالى، لو رجعت ربنا سبحانه وتعالى يرجع لك البركة والراحة والحياة الطيبة. وإن عدتم عدنا، رسالة لكل حد كان قريب وبعد ونفسه ربنا سبحانه وتعالى يقبله ويتقبله في الصالحين. وإن عدتم عدنا، رسالة لكل واحد. قال تعالى وإن عدتم عدنا، وإن عدتم إلى الخير عدنا بالبركة عليكم، وإن عدتم إلى الشر عدنا بالعقوبة عليكم، وإن عدتم عدنا. افهم دي، افهم، افهم الرسائل القرآنية، الرسائل الربانية من الله جل في علاه. عسى ربكم أن يرحمكم، ولكن الرحمة تكون بحكمة الله جل في علاه. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ثم قال تعالى، جميلة بقى الآية دي، عسى ربكم أن يرحمكم، دي جميلة طبعا. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هقف هنا وهسكت، بس هقول لك حاجة. وكأن الذي يستمع للقرآن وقلبه مشتغل بالقرآن يتساءل بعد أن يسمع قول الله جل في علاه عسى ربكم أن يرحمكم، عسى ربكم أن يرحمكم، تمام؟ طب إمتى بقى؟ وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. بعد كده أرجع بقى إزاي؟ يعني أوصل إزاي؟ أروح لربنا سبحانه وتعالى إزاي؟ ولعل هذا المعنى الذي وقر في قلب الإنسان. طبعا أنا مش بكلم عن تفسير، بكلم عن خواطر قرآنية حول الآيات لا تتعارض مع معنى الآية، بل تحملها هذه المعاني، تحمل على هذه أو تحملها هذه الآية. قال أرجع بقى إزاي، وكأنها علامة إشارة كده بتقول لك الطريق من هنا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قرآن، القرآن يا جماعة بالله عليكم، إحنا خارجين أو دخلنا رمضان، كتير مننا دخل من غير القرآن. دلوقتي مسك المصحف لو سمحت، لما رمضان يخلص ما تسيبوش، لو سمحت ما تسيبوش. ولو ما كنتش بتحفظ احفظ، ولو ما كنتش بتتفكر تفكر، ولو ما كنتش بتتدبر تدبر. إن هذا القرآن ماله يهدي للتي هي أقوم. ومش بس كده، ده انت وانت بتقرأ هتلاقي القرآن بيهديك، بيخليك تشوف، وتشوف الحق حق والباطل باطل، وتمشي وتعان عليه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ها، ويبشر المؤمنين. تلاقي ربنا وانت بتقرأ بيبشرك، ما القرآن ده رسائل جيالك، فتفرح كده. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ها، أن لهم أجرا كبيرا. جماعة ربنا سبحانه وتعالى الكبير بيقول لك أن لهم أجرا كبيرا، يبقى كبير دي إيه؟ فلما تقرأ كده وانت انت عارف، انت عارف، هقول لكم حاجة، لو انت ماشي على صلاح، لو انت ماشي على صلاح وانت بتقرأ القرآن كده وانت في صلاح وموفق للطاعة، لما تيجي سيرة الجنة وربنا يوصف لك الجنة والأجر العظيم ودخول الجنة، هتلاقي نفسك بتبتسم. ربنا بيقول له أنا أهو ده جزائك، ده اللي أنت هتخش تستبشر، بيبشرك في الجنة، بيبشرك بالجنة، بيفرحك بالجنة وأنت لسه ما دخلتهاش وأنت ماسك كتابه. فلو أنا، لو أنا فعلا على طريق الطاعة هبقى مبسوط ومن جوايا، وهيبقى لي حق عشان خاطر تبقوا عارفين، غير التاني اللي خاربها، تمام؟ وكل ما تيجي سيرة الجنة يقول لك ان شاء الله ربنا يرحمنا عشان خاطر ندخلها. الحمد لله ان شاء الله ربنا يرحمنا، ما احنا كلنا ربنا سبحانه وتعالى لازم يرحمنا عشان ندخل الجنة، ولكن في ناس مشيت في طريق الجنة فربنا سبحانه وتعالى هيرحمها ويدخلهم الجنة، وفي ناس ماشية في طريق تاني مش طريق الجنة، او بيخلط بين الطريقين، تمام؟ ده انت ماشي غلط اصلا. ان تمنيك للجنة منطقي لان كلنا عايزين نخش الجنة، انما عمرك ما هتتساوى باللي كان ماشي في الطريق صرف. تفكر، تفكر. فلما تيجي تقرأ كده إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، تلاقي عمال بيقولك اتق الله هنا، ادي فلان حقه، ادي فلان حقها، ما تغتبش، بلاش نجوة، غض بصرك، صل الأرحام، صلي، تصدق، قوم الليل، اعمل كذا، احكم بالعدل، ابتعد عن الفتن، ابتعد عن خطوات الشيطان، لا تقترب من كذا، ابتعد عن كذا، افعل كذا. القرآن عمال يهديك للتي هي اقوى، وهو بيهديك امتى؟ بتشتغل. فلو انت بتشتغل على الطاعة وبتهدى من القرآن وبالقرآن التي هي اقوى، وتلاقي نفسك بتقرأ في الجنة، والله هتلاقي الابتسامة طالعة والدمعة نازلة، دمعة شوق، اللي هو امتى ندخل بقى، امتى ندخل بقى الجنة دي بتاعتنا دي، اللي هي اللي ربنا، هتلاقي نفسك مش عارف تعبر حد، والله العظيم. ليه؟ عشان انت ماشي في الطريق اللي ربنا دل عليه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وانت والله العظيم وانت بتقرأ كده ولا واقف في الصلاة، أول ما تسمع أجرا كبيرا لو حاسسها تلاقي نفسك ابتسمت ابتسامة فرحة، وكأنك عايز تقول يس، قال له يا رب، ايوه يا رب، يا ربنا يا رب يا ربنا، ما ينفعش تقول كده في الصلاه، بس انا قصدي ايه، ان هتبقى فرحان، هتبقى فرحان. هو ده بقى معنى كلمه يبشر، انك هتستبشر، هتفرح. ليه؟ لانك ماشي على الطريق. خليك مع القران، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، بس هنلخص كده. ان احسنتم احسنتم لانفسكم، وان اساتم فلها. واحد، اتنين، وإن عدتم عدنا. ثلاثة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أربعة، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأجر الكبير، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعلنا من الذين عادوا إليه، وأن يعتقنا وإياكم من النار. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.